الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الدرس مستمرا فيما أورده الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار في باب الصلاة. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى نهاية ما يتعلق ببيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، وفي وجوب المحافظة على الوقت. والآن سنبدأ سنتعرف على ما أورده فيما يتعلق بقضاء الفوائت وما يتبعها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب قضاء الفوائت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم، هذا الباب عقده الشيخ لبيان حكم قضاء الفوائت. الفوائت من الصلوات، نحن نعلم كما رأينا في بداية كتاب المواقيت إن الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت معينة لأداء الصلوات لا تصح الصلاة إلا فيها، فلا يصح أن يتقدم المكلف بصلاة ولا أن يتأخر عن وقتها إلا لعذر. وقد جاز العذر أو جاء العذر بتقديم الصلاة أو بتأخيرها إذا وجد هذا العذر. ومن الأعذار المبيحة لتقديم الصلاة عن وقتها أو لتأخيرها عن وقتها: المرض والسفر والمطر ونحوه. وكذلك النوم إذا حصل وغلب الإنسان عن النوم من غير قصد منه أو تفريط، فهذا عذر له في رفع الإثم عنه، ولكن الصلاة لا بد من أدائها عندما ينتهي ذلك العذر. وهذا الحديث أو هذا الباب الذي ذكره الشيخ ده أورد فيه مع بعض الأعذار التي ترفع الإثم عن المكلف بسبب إذا تأخر في أداء الصلاة، وتبين الحكم فيما إذا حصل مثل ذلك العذر. فهذا حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وفي رواية لمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، يعني نسيها أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث كما سمعتم بروايتي ظاهر في الدلالة، صريح في الدلالة على أن من نسي الصلاة حتى خرج وقتها فعليه أن يصليها إذا ذكرها، بمجرد أن يذكرها يجب عليه أن يبادر ويصليها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا كفارة لها في هذا التأخير عن وقتها إلا ذلك، إلا أن يبادر فيصليها. والرواية الأخرى ذكر أن من ركد، يعني نام عن الصلاة، أو غفل ينسيها، فليصليها إذا ذكرها. هذا الحديث كما رأينا ظاهر في ذلك. ولكن قبل أن نشير إلى أو نذكر ما ذكره أهل العلم في من ترك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه بهل يقضيها أو لا يقضيها؟ فيه خلاف بين أهل العلم على أن من ترك الصلاة متعمدا بعضهم يقول لا يقضيها وبعضهم يقول يقضيها. ولكن ليس قول الذي يقول أنه لا يقضيها بمعنى أنها خلاص انتهت فإذا فلا يجب عليه قضاؤها وانتهى أمره، لا، بل يقول إن أمره من الشدة وعظام الذنب الذي ارتكبه بحيث لا تقبل منه هذه الصلاة لو صلاها بعد أن يخرج وقتها إذا كان قد بعد أن يخرج وقتها إذا كان قد تركها متعمدا. وإنما العذر في ماذا؟ العذر يعني في من نسي. يعني هناك سيأتينا الرواية الأخرى، يعني ليس التفريط أو ليس المفرط من نام عن الصلاة، بل المفرط من يتركها إلى أن يدخل وقتها وقت الصلاة الأخرى، هذا مفرط. هل يجب عليه قضاء الصلاة أو لا يجب؟ سنرى ونسمع كلام أهل العلم، بل نشير إليه الآن ونذكره. من أهل العلم من يقول لا يقضي الصلاة عليه. لماذا؟ قال لك لأنه ارتكب ذنبا لا يمكن قضاء الصلاة هذه، لا يمكن أن يرفعه لأنه انتهى، صلاة محددة بوقته وقد تركه متعمدا، فلا تقبل منه هذه الصلاة بعد أن خرج وقتها. ولهذا ننبه أنفسنا، ومن يعني نرى ونلقى ونجالس من إخواننا أن لا يفرط في صلاته حتى يخرج وقتها أو حتى يخرج وقت الاختيار فيها، لأن ذلك فيه ذنب عظيم. بل إن بعض أهل العلم قال لك كما رأينا في أول الكتاب كتاب فضية الصلاة، بعضهم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، لأن الحديث نص على هذا، من تركها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن نحن هنا في بيان الأعذار، يعني ليست المبيحة بل الرافعة للإثم التي لا يكون معها إثم لأنها خارجة عن إرادة الإنسان، النوم النسيان ونحو ذلك. هذا الحديث فيه حكم من نام عن الصلاة أو نسيها، حكمه أنه لا إثم عليه إن شاء الله إذا كان نومه النوم العادي الطبيعي لا يتعمد. هذا كلام نقوله سنسمعه من الشيخ الشوكاني في شرحه. لا يتعمد، يعني النسيان أمر ليس داخل في يعني إرادة أو تحت قدرة الإنسان، النسيان أمر ليس بيده، فإذا نسي فلا حرج عليه في ذلك. ولكن إذا ذكر بمجرد أن يذكر أنه ترك أو أنه لم يصلي صلاة فليبادر إلى أدائها. النوم في حاله إذا حصل النوم، نعم في حال النوم الإنسان لا يدرك، يعني لا يعني يفرق، لا يحس ويعرف الأمور التي حوله، لأنه في حكم يعني مثل من يعني زال يعني عقله ليس موجودا بحيث أنه يدرك الأشياء، ففي هذه الحالة لا حرج عليه. لكن متى نام، متى بدأ بنومه وكيف؟ هنا قال بعض أهل العلم إنه إذا كان قد نام في الوقت المباح، يعني قبل دخول الوقت، قبل صلاة الظهر بساعة أو بساعتين، مثلا قبل صلاة الفجر نام في منتصف الليل ونام، قبل صلاة العصر بعد الظهيرة وكذا نام، قبل أن يدخل الوقت. فإذا بدأ في نومه قبل أن يدخل الوقت ثم استمر معه النوم وغلبه النوم واستمر حتى دخل الوقت وخرج الوقت، إذا كان كذلك هذا معذور في تأخيره الصلاة، لأنه جاء الوقت وخرج الوقت وهو في حالة ليس مؤاخذا في ما في فعله أو تركه، نائم. وإن نام بعد أن يدخل الوقت، دخل جاء وقت الزوال، وقت الظهر متى؟ بعد عند زوال الشمس، فبعد زوال الشمس دخل لينام ونام، أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ودخل ينام، أو كذا إذا نام في بداية بعد دخول الوقت ثم استمر نومه إلى أن خرج الوقت، فهل هذا يعذر كالأول أو لا يعذر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وقالوا إذا دخل الوقت ونام وهو يعلم من نفسه أنه إذا نام سيستمر إلى أن يخرج الوقت، هذا لا يكون النوم عذرا له لأنه مفرط. وإن ضاق الوقت بمعنى أنه جاء إلى آخر الوقت، طبعا الوقت متسع، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يستظل كل شيء مثله، دخل الوقت مع زوال الشمس ثم استمر يقضان في شغله وكذا إلى آخره، لا بأس به إذا كان يعني إذا لم تجب عليه جماعة، إذا كان بعذر مثلا فأراد أن يؤخرها إلى وقت الاختيار لا بأس بتأخيرها، لكن لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. وإذا كان يعلم أن الجماعة متأخرة يعني في الهاجرة يندب أن الإبراد في صلاة الظهر فأخرها من أجل أن ينتظر الجماعة لا بأس، لكن أخرها إلى أن ضاق الوقت ولم يبقى من وقت الاختيار إلا ما يؤدي فيه هذه الفريضة، ثم دخل لينام فنام وذهب الوقت، فهل هذا معذور بنومه؟ لا. إذن النوم الذي هو عذر في رفع الإثم إنما هو النوم العادي الطبيعي الذي لا تفريط فيه، الذي لا يتعمد أو لا يغلب على ظنه أنه إذا دخل في النوم سيغيب أو سيتأخر يخرج الوقت وهو لم يصحو لأداء الفريضة. فإن كان النوم طبيعيا أخذ في الوقت المباح ثم غلبه، وهذا ليس عادة دائما، إنما قد يكون في حالين في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، قد يكون في السنة مرة، قد يعني أمر طارئ، نام قبل في وقت المباح ثم استمر معه النوم إلى أن خرج الوقت، هذا معذور في التأخير. ولكنه إذا استيقظ فيجب عليه المبادرة إلى أداء الصلاة، هذا ظاهر الحديث. فقوله من نسي، يقول الشيخ تمسك بدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، مفهوم المخالفة فيه من ترك صلاة متعمدا فلا يصليها إذا إيش خرج وقتها. لماذا؟ قال لأن الناس معذور والمتعمد ليس بمعذور، فحتى لو صلىها بعد أن خرج وقتها فلا تقبل منه، هذا قول بعض أهل العلم. والبعض بل الجمهور يقولون يجب عليه قضاؤها ولكن الإثم باق عليه في المتأخر. يقول من نسي تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط، وهو من نسي يعني انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، هنا من نسي هذا من يعني اسم شرط والفعل نسي يعني فعله إلى آخره، فمن لم ينسى وتركها من غير نسيان يلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم ظاهرية داود بن حزم وبعض أصحاب الشافعي، بل إن بعض المتأخرين والمحققين اختار هذا مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يجب عليه، لا نقول لا يجب عليه، لا يجزئه قضاءها، لو قضاها لو صلىها لا تقبل منه لأنه فرط في وقتها، فالصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة لوقتها فإذا خرج وقتها فهل تصح؟ يقول لا فلا تصح لأنه تعمد لتركها. نقل الشيخ الشارح عن الشيخ الإسلام في هذه المسألة أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا تجزئه إذا صلىها في خارج وقتها، ولهذا لا يعني لا يطالب بقضائها، ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار والإكثار من التطوع من صلاة التطوع. لكن جمهور أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضيها ويلزمه باق عليه إثم التأخير، فيستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من التطوع والنوافل لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا التفريط وهذا المحظور الذي ارتكبه من ترك الواجب. ولهم يعني ذكروا أدلة أظهرها والظاهر أنه يعني لا بد أن يقضيها وإن كان بقي الإثم عليه. أود أن تعرف هذه المسألة، يعني بعض أهل العلم بعض طلبة العلم يقول لك بعض العلماء يقول من ترك الصلاة متعمدا فلا يجب عليه قضاؤها. طيب لا يجب عليه. لماذا؟ قال لك لا يجب عليه قضاؤها لأن قضاءها لا ينفعه، لأنه فرط فيها في وقتها فصلاها في خارج وقتها، فصلاته في خارج وقتها لا تصح، إذن فلا تقبل منه. ومعنى هذا إيش؟ أن إثمها باق عليه، وأنه ارتكب إثما لا كفارة له، لا كفارة له. والجمهور من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضيها مع بقاء الإثم في الترك والتأخير، فيستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من التطوع لعل الله يقبل له ذلك التقصير. وهذا هو الظاهر، هذا الظاهر، يجب عليه أن يقضيها ويستغفر الله ويكثر من التطوع لعل الله يقبل له دم أو إثم التأخير، تعمد التأخير. وأما الصلاة فلا بد من أدائها ولو كان قد خرج وقتها. لماذا؟ لأنها دين عليه، حق ثابت لله عليه، الله فرض عليك هذه الصلاة وحدد لها وقتا وخرج وقتها، مثل من أعطاك قرضا وحدد لك أجلا وانتهى الأجل وما أعطيته. إذا انتهى الأجل تعطي حقه ولا ما تعطي حقه؟ ها؟ يعني ليس بانتهاء الأجل ينتهي الحق أو يضيع الحق، لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى. إذن يجب عليه أن يؤدي الصلاة التي تركها متعمد، وإثم التأخير باق عليه، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويكثر من التطوع لعل الله يغفر له. نعم. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب اعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. هذه مسألة تتعلق بقضاء الفوائد. نام عن الصلاة أو نسيها ثم ذكرها أو صحى من نومه بعد أن خرج وقت، ما الواجب؟ جمهور أهل العلم يقولون يجب عليه أن يؤدي الصلاة حال ما يقوم من نومه ولا يؤخرها لحظة. الواجب عليه بمجرد ما ينتهي، بمجرد ما يستيقظ أو بمجرد ما يذكر أنه يعني فاتته صلاة، يبدأ بالوضوء والتطهر من أجلها ثم يصليها، إلا إذا يعني حصل له مانع، يعني كان متضرر في بدنه أو في نفسه أو في ماله، أو يحتاج إلى أن ينتقل من موضعه، موقعه الذي هو فيه، إلى موقع آخر، يعني أمر يسير، تأخير يسير للحاجة أو للضرورة أو لحاجة الصلاة نفسها، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، كما سيأتينا في حديث عمران بن حسين وحديث أبي قتادة أنهم كانوا في مسير فناموا في واد، ثم ما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، فقام الصحابة مندهشين فزعين أنه، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من هذا المكان، وقال إن فيه شيطان، فانتقلوا قليلا ثم أذن مؤذن، أمر بلالا أن يؤذن فأذن وأقام فصلى. فهذا لا بأس، يعني هذا جائز، التأخير من أجل الصلاة أو من أجل لوجود حاجة أو ضرورة، لكن التأخير مطلقا لا. إذا ذكر يجب عليه أن يصلي، إذا قام من نومه يجب عليه أن يصلي إلا لحاجة أو ضرورة. لكن إذا صلاها بعد أن عندما يذكرها أو صحى من نومه فصلاها، فهل يجب عليه أن يعيدها إذا جاء وقتها؟ هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يصليها الآن عندما يذكرها، ثم إذا جاء وقتها يصليها مع تلك الحاضرة، مع الحاضرة في وقتها. ولهم دليل، لكن الظاهر أنه اختاره بعض المحققين من أهل العلم أنه إذا صلاها بعد أن يقوم من نومه أو بعد أن يذكرها عندما يذكرها فلا يجب عليه إعادة، لا يجب عليه إعادة. نعم. نعم. أيضا الحديث، هذين الحديثين أو هذان الحديثان، حديث أنس وحديث أبي هريرة، يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع، يعني أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة إذا فاتته بنوم أو نسيان، ولا يقول والله نسيتها وانتهى وقتها خلص، الله رفع القلم عن ثلاثة والنائم حتى يستيقظ، وأنا نمت كان وقت الصلاة وأنا نائم فلا يجب عليه. لا، إجماع المسلمين أن من نام عن الصلاة فإنه يصليها إذا استيقظ، وكذلك من نسيها. والنوم والنسيان إنما هما عذر في رفع الإثم عنه حالة يعني في التأخير، أما هي ذاتها فلا بد من أدائها بإجماع المسلمين بإجماع العلماء. ثم أيضا الحديث فيه كما قال المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى فيه أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور كما رأينا كما قلنا، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، لمسألة أيضا مهمة الفائتة بنوم أو نسيان إذا فرغ انتهى من نومه استيقظ من نومه في وقت نهي، أو ذكر الصلاة التي فاتته في وقت نهي، أوقات النهي معروفة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس إذا تتبع قيد رمح وعند الزوال وبعد صلاة العصر وقبيل غروب الشمس عند دنو الشمس للمغرب إلى أن تغيب، هذه الخمسة الأوقات المنهية عن الصلاة فيها إذا ذكر صلاته التي نسيها في واحد منها أو صحى من نومه في واحد منها فهل يجب عليه أن يصليها أو لا يصلي حتى يأخذ ذلك الوقت المنهي عنه؟ هذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يصلي صلاته الفائتة في هذا الوقت ولو كان وقت نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال من نام عن صلاة عن صلاته أو نسيها، حديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لم يحدد ولم يقيد. وأيضا حديث أبي هريرة من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. نعم، كذلك من ما يستفاد من هذا الحديث أن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه. كيف يأخذ هذا حكم؟ من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه. نحن نعلم وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام أن الصوم يقضى عن من كان عليه صوم في حديث الخثعمية وغيرها، إن أبي مات وعليه صوم فهذا يعني صوم عنه، وكما ورد الخثعمية وغيرها رواية وردت أن من مات الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وستأتي الحديث. لكن الصلاة هل يجب أن تقضى عن من مات ولم يؤديها؟ لا. من الأدلة الدالة على عدم وجوبها على غيره خلاص يأخذ يبقى إثمه إن كان متعمد عليه، وإن كان ناسيا فلا إثم عليه ولا تقضى ولا يجب أن تقضى. من ماذا؟ من هذا الحديث أن الرسول حصر الكفارة ترك الصلاة في وقتها لمن نسيها أو نام عنها، حصره في ماذا؟ في أن يؤديها إذا ذكرها، قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أنه وليه لا يصليها عنه، هو أيضا ليس له أن يؤخرها في وقت آخر وهكذا. إذن ففي الحديث دلالة على أن من مات وعليه صلاة لا تصلى عنه، قال ولا يطعم عنه لها كما يفعل بعض الناس. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نصه، هذه مسألة من مسائل أصول الفقه لطلبة العلم، وهي أن ما ثبت من الشرع والأحكام للأمم السابقة أحكام شرعية سماوية مثل شريعة موسى وشريعة عيسى وكذا ثبت عليهم شريعة، فهل شرع من قبلنا يكون شرع لنا أو لا؟ مسألة من مسائل علم وصول الفقه، هل هو دليل كذا إلى آخره إذا لم يخالف دليلا خاصا بهذه الأمة. قال لك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، إذا لم يرد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ لما ثبت على الأمم السابقة من أحكام في العبادات أو في غيرها ما لم يثبت نسخه فهو أيضا شرع لنا، لأن شرع الله أو دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والشرائع إنما اختلفت الشرائع لكل منكم جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا فالشرع الخاص بأمة ينص عليه دليلها وكتابها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم وشريعته عليه الصلاة والسلام آخر الشرائع وأشملها وأكملها وناسخة لها، فإذا ثبت ما ينسخ شريعة سابقة من شريعتنا ثبت ما ينسخها انتهى، فهي منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن دليل على نسخ تلك الشريعة وعرفناه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا كان مطلوبا منهم ولم يكن دليل في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نسخه فهو شرع لنا. ومن ذلك هذا ليش؟ من أين أخذنا في الحديث وأنه شرع لنا وأنه شرع من قبلنا وصار شرعا لنا؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أقم الصلاة، لقوله تعالى أقم الصلاة لذكري. هذه الآية، هذا الأمر لمن جاء؟ لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان خطب به موسى وأثبته القرآن أقم الصلاة لذكري. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بين هذا وقال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. إذن أصبح شرع لنا، أصبح شرع لنا. نعم الشيخ قال إن شرع من قبلنا شرع لنا واستدل بهذا، والحقيقة ليس في هذا الحديث دليل على أن شرع من قبلنا، يعني ما لم يقم شرعنا أو شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم به يعني شرع لنا. ليش؟ لأن هذا الحديث، هذا الحديث دل على أن هذا الأمر شرع لنا. قال من نسي صلاة فليصلها، لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري. فالأمر هنا جاء من محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الآية، فقام الدليل الشرعي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر المشروع على موسى مشروع لنا، فأخذناه من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يتضح الأمر في مسألة شرع من قبلنا يكون شرعا لنا فيما إذا لم يقم أي دليل من الكتاب أو السنة، كتاب الله القرآن أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نفي ذلك الشرع القديم أو على طلبه. ما قام دليل لا على طلبه ولا على نسخه، ولم يقم دليل، نعم ما قام دليل، إذن فيكون شرع لنا هذا الذي قال فيه هذا العلم. أما هذا فقد قام الدليل على أنه شرع لنا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث مثل الذي قبله من حيث أن أو من حيث إن من نام عن الصلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها إذا ذكرها أو إذا انتهى من نومه. إذا ذكرها يعني والنائم في حال نومه لا يذكر، وإذا قام سيذكرها فيدخل فيه، يعني سواء كان ناسيا أو نائما. لكن فيه زيادة وهي ما بينه عليه الصلاة والسلام من قوله ليس، عندما اشتكوا وقالوا أنهم يعني ينامون عن الصلاة قد يغلبهم قد يحصل، وليس أمرا معتادا وفيه تفريقات. ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. نعم صلى الله عليك يا رسول الله. بيّن أن النوم إذا حصل فهو عذر ولا يعتبر صاحبه مفرط، إذا خرج وقت الصلاة وهو نائم فلا إثم عليه بسبب التأخير، وعندما يصحو يصلي. لكن ليس هذا معنى هذا كما قلنا آنفا أن يتعمد الإنسان ويعمد إلى أنه ينام قبيل الصلاة أو قبيل دخول الوقت، أو يعرف من نفسه أنه إذا نام ما يقوم إلا بعد ساعات طويلة فيدخل وينام والوقت قريب. لا ليس هذا هو، لأن هذا فيه تفريط، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم نفى التفريط عن النوم في النوم المعتاد، النوم المعتاد. ويقارن الإنسان حاله ويقول طيب يا أخي أنا ما هذا طبيعة إني إذا نمت ما أقدر أقوم إلى بعد فترة طويلة، وأني جاني النوم وغلبني فنمت ولو كان بعد دخول الوقت أو قبله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، نقول لا ليس في النوم تفريط، النوم العادي الطبيعي غير المتكلف وغير التفريط في وقته، لا تأخذ إلى آخر الوقت وتنام أو يدخل الوقت وتنام وأنت تعلم نفسك أنك لا تقوم. واعتبر نفسك أيها المسلم بحاجاتك الدنيوية، هذا أمر من أوجب الواجبات، صلاة الركن الثاني بعد الشهادتين وهي عماد الإسلام، ومن تركها فقد ضيع دينه فرط فيه. من أهم الأشياء قارن حالك مع يعني لا نقول أدنى الأشياء في الدنيا بل أوسطها، أدنى حاجاتك أو أوسط حاجاتك في الدنيا، لو كان لك عند دخول وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو حتى الفجر أو الفجر حاجة دنيوية تنتظرها في ذلك الوقت، وتعرف من نفسك أنك إذا نمت ستنام عنها ويذهب ذاك الذي وعدك بهذه الصفقة التجارية أو بهذا المبلغ من المال أو بهذا كذا، إذا نمت سيغيب عنك ويذهب، هل تنام؟ أحتفل نفسك بذلك. إذا فهذا حق وذاك حق، كيف تحرص على هذا الحق ولا تحرص على هذا الحق الذي أوجبه الله عليه؟ فهنا المؤمن هو يعني طبيب نفسه وحكيم نفسه، لا يغالط، هذه مغالطات من الشيطان، يقول لك النوم والنوم فيه عذر وكذا، لا، النوم المعتاد الطبيعي نعم إذا غلبك، وقد غلب أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سفر وهو صحابته فناموا نومهم الطبيعي. سيأتينا في حديث عمران بن حسين أنهم عرسوا في الطريق، يعني نزلوا في الطريق مسافرين ولكنهم ناموا، واحدة لم يعرف غيرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل. لكن ليس هذا يعني يؤخذ ذريعة أنك ينام ويفرط ويسهر السهر الطويل، ماذا يسهر أول من أول الليل إلى قبيل الفجر ثم يذهب لينام ويقول لك والله أنا نمت عن صلاة الفجر، ولا يقوم إلا مع الظهر أو أحيانا قد لا يعني يدخل الظهر أيضا مع الفجر. نعم.